نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وظرف المكان اسم المكان المنصوب بمعنى فيه، يعني الاسم الدال على المكان الذي إذا قدرنا في الشيء الذي دل على هذا المكان بمعنى فيه صح أن يكون ظرف مكان. وهنا قال الاسم المنصوب، فإذا كان سبق ظرف المكان حرف جر لنجعله ظرف، مثل من ورائه جهنم، من ورائه، ومثل من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما نقول هذه ظرف لأنها سبقها جار، فنقول حرف جر وهذه مجرورة. لكن نتكلم عن الاسم المنصوب، مثل أمام، تقول جلست أمام المعلم، هنا ما في حرف جر. وإذا وضعنا قبل اسم المكان هذا حرف في يصح الكلام، تقول جلست في أمام المدرس، فصح هنا أن يكون ظرف مكان. لذلك قال اسم المكان المنصوب لإخراج ما كان ظرف مكان في أصله لكنه سبقه حرف جر الدال على معنى في، نحو قولك أمام وخلف، جلست أمام المائدة وجلست خلف والدي، يعني جلست في خلف والدي. وقدام، مثل جلست قدام السارية. ووراء، تقول جلست وراء النار، وهكذا. قال وفوق، كما قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وتحت، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة كما في الأثر، نعم كما في الحديث، نعم في الأثر الجنة تحت أقدام الأمهات. الحديث ضعيف، وكذلك نقول في الحديث الضعيف الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت. ذلك قال فوق وتحت وعند، مثل وعنده مفاتح الغيب، نقول عنده هي ظرف مكان. وكذلك إنما العلم عند الله، أي العلم كائن في عند الله سبحانه وتعالى. وعند ومع، مثل إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، فنقول مع ظرف مكان منصوب على الظرفية. ذلك قال عند ومع وإزاء، يعني مساوي، جلست إزاء المأموم، إزاء وحذاء، تقول يعني حذاء أمامه، أو حذاء يعني مساويا له، فتقول جلست حذاء زميلي، نقول حذاء ظرف مكان منصوب على الظرفية، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ذلك قال إزاء وحذاء وتلقاء، مثل ما قال سبحانه: ولما توجه تلقاء مدين، يعني في تلقاء المكان الذي في جهة مدين، يعني موسى عليه السلام. وهنا مثل فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، اسم مكان، هاهنا اسم إشارة في أصلها للقريب. وتقول جلست هنا أنتظر السيارة، وشربت الماء، شربت الماء هنا، وهكذا. قال وها وهنا وثم، اسم في أصلها اسم إشارة للبعيد، وتكون ظرف مكان إذا جعلت بمعنى في، مثل قوله سبحانه: وإذا رأيت ثم رأيت، يعني وإذا رأيت في هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومثل أيضا تحت، كما قال سبحانه: تجري تحتها الأنهار. ثم قال وما أشبه ذلك، مثل يمين، جلست يمين الصف، أو شمال، تقول جلست شمال المعلم وهكذا، يمين شمال ركن جلست ركن الغرفة وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.